إليكم

الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فتكون من أصحاب

ومصدقا يريد الله أن يصيبهم

تقيم

ولا سائبة أصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله ولكن كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى به ثمنا ولو

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت العزيز الحكيم.